بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تقبل بال الحرام كعقبة من أخطر وأصعب العقبات التي تقابل الإنسان في طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذا اجتهد الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الرقاق، فجعل هناك ثلاثة أبواب في كتاب الرقاق متعلقة بهذه الجزئية، لأنه يعلم يقينا خطورة هذا المال الحرام على الإنسان في الدنيا والإنسان في الآخرة. هنحاول مع بعض كده نراجع الدرس الجاي بإذن الله تبارك وتعالى، يعني في بشر الدرس الجاي هنحاول إن شاء الله نضبط موضوع الامتحان بإذن الله تبارك وتعالى. أولا اتكلمت معاكم عن احنا ليه بنتكلم على المال الحرام، وليه الإمام البخاري رحمه الله حط لينا ثلاث أبواب داخل كتاب الرقاق متعلقة بالمال. قلت لكم أولا لأن في كتير من الناس أصبح بيتساهل في مثل ما يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. قلت لكم لأن حب المال طبيعة من طبائع البشر وجبلة من جبلات الإنسان. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثلاثة. قلت لكم لأن الابتلاء بفتنة الأموال هي من أخطر الفتن التي تصيب الإنسان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. وقول الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أربعة: حتى نحذر الناس من مغبة أكل المال الحرام، أن نحذر الناس من مغبة أكل المال الحرام. النقطة الثانية اتكلمت معاكم عن خطورة المال الحرام على صاحبه في الدنيا والآخرة، وقلت لكم إن من خطورة المال الحرام أنه محبط من محبطات الأعمال، أنه محبط من محبطات الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقال ابن عباس: لا يقبل الله سبحانه وتعالى صلاة امرئ في جوفه حرام. وقال سفيان الثوري: من أنفق الحرام في الطاعة كمن طهر ثوبه بالبول. لو تفتكروا الأثر ده: من أنفق الحرام في الطاعة كمن طهر ثوبه بالبول. وقال وهب بن الورد: لو كنت قيام السارية عمود المسجد ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك أمن حلال أم من حرام. تكون من أخطر عقوبات المال الحرام أن المال الحرام من صور عقوبات والعياذ بالله جعل أنواع جعلها الله عز وجل من الكبائر، بل وجعل الله بعدها من الذنوب بعضها من الذنوب التي لا تغفر، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والذنوب التي تغفر. في ذنوب لا تغفر منها الغلول، فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة مال. اثنين: وآكل الربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط، برضو مال. فالذنبين اللي النبي قال إن هما من الذنوب التي لا تغفر، طبعا حتى ترد هذه الأموال معنى الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأموال من الذنوب، الأموال الحرام من الذنوب التي لا تغفر. كذلك أيضا المال الحرام بيسد الطريق عن الدعاء، فلا يصعد إلى الله دعاء ولا يستجيب الله دعاء إنسان يأكل الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، مطعمه حرام مشربه حرام غذي بالحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا يستجاب له. كذلك أيضا قلت لكم أن من عقوبات المال الحرام والعياذ بالله العقوبات العامة التي تصيب الأمة، عقوبات عظيمة تنزل على الأمة كاملة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا أنفسهم عذاب الله. وقلتكم إخواننا وأخواتنا، بصوا كيف تعامل الله سبحانه وتعالى مع قوم شعيب، مع قوم مدين، لما طففوا المكيال والميزان عذاب نزل عليهم من السماء. ومن هذه العقوبات أن ربنا عز وجل يبتلي الأمة بسنوات الجذب والمجاعات. قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي سنوات المجاعة والجذب. وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. كذلك أيضا قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يبقى إذن النبي هنا وضح لنا العقوبات المتعلقة بالمال الحرام، وهي عقوبات قصيرة جدا، منها أن العقوب أيضا خراب البيوت، خراب البيوت عافاني الله وإياكم. قال صلى الله عليه وسلم واليمين الفاجرة، يعني اليمين اللي صاحبها يحلف بالله وهو يكذب حتى يأكل أموال الناس بغير وجه حق، تدع الديار بلاقع وتكون بلاقع، معناها كثرة الموت في أهلها أو الفقر الذي ينزل على هذه البيوت. كذلك أيضا عقوبات المال الحرام تؤدي إلى سوء الخاتمة، عقوبات المال الحرام تؤدي أن صاحبها يوم القيامة يدخل النار أيما جسد نبت من سحت، فالنار أولى به. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، الفم والفرج، الفم هو أكل الحرام أو الكلام الحرام. ومن عقوبة أكل المال الحرام غضب الله على صاحبه في الدنيا، ومن عقوبته ظلمة القلب وسواده، ومن عقوبتها أيضا أن العبد يوم القيامة يحشر في أشد وأحقر أنواع الصور. مر سارقا كما قال صلى الله عليه وسلم أيما رجل تدين دينا وهو مجمع ألا يوفيه إلا لقي الله ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي يأخذ صداق امرأته ولا يعطيه لها هو زان يلقى الله زان. وقال في شأن التجار الذين يتكلمون فيكذبون ويسرقون ويحنثون في أيمانهم أنهم يبعثون يوم القيامة فجارا. كذلك أيضا قلنا أن من ضمن العقوبات اللي ربنا عز وجل وضعها في عذاب القبر هي بسبب أكل الحرام، تنسوش الرجل الذي امتلأ قبره عليه نارا بسبب أنه غل شمله. كذلك أيضا المال الحرام لا يسعد صاحبه لا في الدنيا والآخرة، متعرض للعنة والعياذ بالله، لعن النبي أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، لعن بائع الخمر ومبتاعها، لعن السارق، لعن مغير منار الأرض، واللعن معناه هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه. وما تنسوش أيضا أن اللي أكل أموال الناس بالباطل يوم القيامة سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في مرحلة طرد، علشان كل واحد أخذ منه المال بغير وجه حق يأخذ من هذا الرجل حقه كاملا. بس المراض مش تبقى فلوس، المراض يعافان الله وإياكم هتبقى حسنات يوم القيامة. وذكرت لكم بعض الصور المتعلقة بالمال الحرام، وتبقى لنا جزئيتين نختم بهم الكتاب أو رسالة بتاعتنا النهاردة. هي أي طرى الأسباب اللي أدت أن الناس تقع أو بعض الناس تقع في المال الحرام، طرى كيف أتوب من المال الحرام. سبب الوقوع في المال الحرام أخوانا وأخواتنا على سبيل الإجمال، واحد عدم خوف العبد من ربه سبحانه وتعالى، وعدم حياء العبد من ربه. الحياء من ربنا أخوانا وأخواتنا إن الإنسان مننا يحفظ جوارحه عن أكل الحرام. الحياء من الله سبحانه وتعالى معناه إن الإنسان منا يجنب تماما المال الحرام في حياته. والصحابة رضوان الله عليهم كان المعنى ده مش واضح عندهم شوية حتى وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود الذي خرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء، قالوا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله، قال ليس ذلك، ولكن الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. تحفظ بطنك من أنه يخش في يوم من الأيام فيها مال حرام، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، فمن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياة. سبحان الله، الوقت اللي احنا عايشين فيه الآن أصبح كل صاحب شركة يحط كاميرات مراقبة في كل مكان. النهاردة الإنسان هو شغال شايف كاميرا المراقبة مسلطة عليه، ما يقدرش في يوم من الأيام أنه يسرق أو ياخد أموال بغير حق. ليه؟ لأنه حاسس أنه مراقب، فهو خايف من صاحب العمل. أتخشون الناس والله أحق، أتخشى الناس والله أحق أتخشى. سبحان الله، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. حياء في حياء العبد من الله سبحانه وتعالى. أحباب الكرام، الله أحق من يستحي منه، الله أحق من يستحي منه، والله أحق أن يخشى، والله أحق أن يخشى. اثنين، السبب الثاني من الأسباب المتعلقة بالمال الحرام هو حرص الإنسان على المكسب السريع، هو حرص الإنسان على المكسب السريع حتى وإن كان المكسب السريع ده والعياذ بالله من شيء حرام أو من شيء غلط. بعض الناس الرزق بتاعهم بيضيق شوية فهو عايز ينمي الرزق بسرعة بسرعة بسرعة فبيلجأ للحرام، وهو لا يدري ان المال الحرام ده لما بيخش البيت بيذهب كل ما في البيت من خير، ويذهب كل ما في البيت من بركة، ويذهب كل ما في البيت من إحسان، ويذهب كل ما في البيت من معاني الخير. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عالج المعنى ده عند الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستطئن أحد منكم رزقا فإن جبريل ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، ألا فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحدكم أحد منكم رزقه فلا يطلبه من معصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لو عايز خير من عند ربنا فإن هذا الخير لا ينال إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. إنما إذا كنت بتظن أن المال الحرام ممكن يجيب سعادة، أو المال الحرام عشان أغد الأولاد ونطلع نتفسح فسحة كويسة فالأولاد يبقوا مبسوطين وزوجتي تبقى مبسوطة، لا والله، المال الحرام اللي جالي ده هيخلي السفرية دي نكد وهم وغم على الأولاد. حد من الشباب بيقول لي في يوم من الأيام عملت صفقة وأنا عارف أن الصفقة دي فيها شيء غلط، فيها شيء حرام، عارف أن فيها حرام وأخدتها، بس قلت الأولاد كانوا مخلصين مدارس وخلصوا امتحانات عايز أخدهم أفسحهم مثلا وأسفرهم وكده، فقلت مش مشكلة هاخد المال الحرام ده وبعد كده أتوب وأستغفر وأبقى أخد المال ده تاني. بيقول خدت المال الحرام وطالع على الساحل الشمالي شفت أنا وزوجتي أولادي الموت بعينينا، عملنا حادثة العربية اتقلبت بينا مرتين، طفل من أطفالي مات، وزوجتي اتدغدغت واتكسرت، وأولادي الباقيين أصيبوا إصابات شديدة جدا جدا جدا جدا، وأنا ربنا سبحانه وتعالى وراني الموت باللي أنا شايفه أمام عينيا، وسبحان الله أنا عرفت ساعتها وقتها الحادثة دي كانت سببها إيه، الحادثة دي كانت سببها مال الحرام. ما ننساش إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله، إما أن يكون الضمير أتلفه عائد على الإنسان نفسه، وإما أن يكون عائد على المال. ما ينفعش الإنسان يظن في يوم الأيام أن المال الحرام ده ممكن يسعده، لا، المال الحرام ده بيتعس الإنسان. ثلاثة، كتير للأسف من الناس توجه للمال الحرام لأن المال ده حوله الإنسان مادي، حوله الإنسان مادي مش لإنسان أخروي، إنسان رباني. الإنسان المادي ده اللي نسى تماما الآخرة، المال حول الإنسان لنسيان الآخرة تماما. لو كل إنسان مننا استشعر أنه موقوف بين يدي الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى سيسأله عن كل مال دخل بيته حلال ولا حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسده فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، نقطة مهمة جدا لازم تكون محطوطة في الاعتبار، من أهم وأعظم الأسئلة اللي نسأل عنها بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. خدوا بالكم، كل طالب كان في ثانوي ولا في جامعة راح خد عند مدرس كورس وجاب آخر شهر أكل الفلوس عليه، أنت هتتسأل أنت الفلوس دي ما اديتهاش للمدرس ليه، وهتتسأل أنت الفلوس دي عملت بيها إيه. السؤال الوحيد، العمر له سؤال واحد، الجسد له سؤال واحد، أما المال فله سؤالين: جبته منين وحطته فين. كذلك أيضا كتير من الناس بيقع في المال الحرام لأنه للأسف عنده جهل، عنده جهل، جهل بخطورة المال الحرام وأن المال الحرام ده مهلك لصاحبه في الدنيا والآخرة. كيف أتوب يا شيخ؟ إزاي نتوب لو في يوم من الأيام الإنسان مننا دخل بيته حاجة حرام؟ لو في يوم من الإنسان يعني في يوم من الأيام الشيطان ضحك على الإنسان وعمل حاجة غلط، كيف أتوب من المال الحرام؟ أحبابي الكرام، المال الحرام عندنا نوعين، ياريت نركز في الكلام ده. المال الحرام عندنا نوعين، النوع الأول هو المال المحرم لعينه، المال الحرام المحرم لعينه، كالخمر مثلا، واحد عنده خمور مثلا فاتح محل خمور، واحد والعياذ بالله بيبيع مخدرات، حد فاتح محل في شيء حرام والعياذ بالله، في شيء حرام والعياذ بالله، في هذا الوقت التوبة من هذا المال الحرام لعينه أولا لا يحل الانتفاع به، طريق التوبة منه هو إتلافه كما جاء ذلك في السنة، خمر الميتة حاجات والعياذ بالله محرمة لعينها هي بذاتها حرام، فالتوبة إلى الله عز وجل منها إتلافها، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أنس أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام له ورثوا خمرا، ورثوا خمر، خمر كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقها، قال أفلا نجعلها خلا، قال لا. فإذا كان الشيء الحرام ده المال الحرام ده محرم لعينه ولذاته فإن التوبة منه أولا إنما تكون بإتلافه حتى لا ينتفع، لا ينتفع أحد به. اثنين، النوع الثاني من أنواع المال المحرم هو المحرم لكسبه، إن الإنسان في يوم من الأيام أخذ المال ده بغير وجه حق، جحد ميراث حد، منع، ضحك على حد وخد منه فلوس بغير وجه حق، واحد تعامل بالربا، واحد تعامل بعقود محرمة، واحد لعب قمار وخد أموال محرمة، وغير ذلك من الصور اللي احنا اتكلمنا عنها الدرس الماضي. وأما المال المحرم لكسبه مثل الربا المحرم أو بيع المحرمات أو عقود الغرر أو القمار أو من غصب شيئا أو سرق شيئا، فقول إن ده على نوعين، إن ده على نوعين. النوع الأول أن يعرف الإنسان صاحب المال ويمكن دفعه له أو لورثته، ففي هذه الحالة يجب أن نرد المال لأصحابه، يجب أن نرد المال لأصحابه. كان شغال في محل واستغل فرصة أن صاحب المحل مش موجود وأخذ مال بغير وجه حق، وأخذ مال بغير وجه حق، في الحالة دي واجب علي في هذا الوقت أن أنا أرد المال. طب لو أنا رحت وقلت له أنا خدت منك مال أو سرقت منك مال، أنا هتفضح وسط الناس، وده طبعا ما ينفعش. لو رحت للمدرس وفي الوقت ده أنا قلت له ده أنا أكلت عليك فلوس قبل كده، أنا هتفضح وسط الناس. نقول في الحالة اللي زي كده أحباب الكرام كما تحايلنا على أخذ المال من حرام سنتحايل على إيصال المال إلى أصحابه، هنتحايل على أصحاب المال إلى أصحابه، هطلع شاب من الشباب لا يعرف المدرس ولا أي شيء وأقول له حد من أصحابي، وأقول له اطلع للمدرس ده وأقول له كان في طالب عندك كان خد أموال، يعني ما اداش ليك الأموال وأكلها عليك، وهو تاب إلى الله وبيرد ليك الأموال دي، طب مين الطالب ده؟ أنا ما أعرفش، صدقني ما أعرفش، مش هقول اسمه من باب الستر عليه. زي ما تحيلت أخذ المال من حرام يرد المال يرد المال إلى أصحابه، يرد المال إلى أصحابه. وزي ما قلت لكم كما تحيلنا على أخذ المال من حرام نتحايل أيضا لرد المال إلى أصحابه. الحمد لله. النوع الثاني، يبقى متى كان للإنسان، يهديكم ويصلح بالكم، متى كان الإنسان يعرف صاحب هذا المال واجب أن احنا نرد هذا المال لأصحابه. الصورة الثانية أن الإنسان لا يعرف صاحب المال ولا يتمكن من إعطائه له أو لورثته من بعده. أنا كان معايا في الجيش واحد وسلبت منه فلوس، ومن باب أنا نويت أن أنا ما ردلهوش الفلوس دي، وبعد كده أنا رجعت بلدي وهو رجع بلده وأنا تبت وعايز أرد المال ده، قلبت الدنيا علشان أوصل للإنسان ده، خلاص فرقت بيني وبينه الدنيا، فرقت بيني وبين الدنيا. أو واحد كان واخد مني فلوس ومات، أو خدت منه فلوس ومات، وأنا لا أعرف ورثته ولا أعرف أوصل لبلده ولا أعرف أي عنه أي شيء. في هذه الحالة يجب على المسلم بذل ذلك المال والتخلص منه في وجوه الخير بنية التوبة والتخلص من المال المحرم، بنية التوبة والتخلص من المال المحرم. يقول رجل من الأنصار وجيء بالطعام، بيحكي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا، النبي صلى الله عليه وسلم حط يده في الطعام وبدأ يأكل، الصحابة بدأوا يأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك في فمه لقمة من هذا الطعام، بيأكل شيء من هذا الطعام، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. أنا حاسس كده إن هذا المال الشاة دي أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها. يعني أنا عايز أكرمك فأنا بعت حد يشتري لي شاة ما لقيتش، قلت أدور عند جاري فجاري عنده شاة، فقلت يعني يا جماعة بيعوني الشاة دي بالثمن، الراجل مش موجود، صاحب الشاة مش موجود، أم الزوجة عطي الشاة بغير إذن زوجها، وده طبعا ما ينفعش، أخرجت مالا بغير إذن زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها أطعميه الأسارة، ادي الأكل ده للإسارة، احنا لا نأكل هذا الطعام لأنه أخذ بغير إذن صاحبه. وجه الدلالة أن النبي لما علم أن الشاة شاة مال مأخوذة بغير إذن أصحابها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلص منها. وعلشان كده أحباب الكرام بقول لكم أن المال الحرام إذا أخذ إذا عرفنا صاحبه يرد المال لصاحبه، أما إذا لم أعرف صاحبه ففي هذه الحالة فإن الإنسان يتصدق بهذا المال. قال مالك بن دينار قال رجل لعطاء بن أبي رجل أصاب مالا من حرام قال يرده على أهله فإن لم يعرف أهله فليتصدق به وقال النووي نقلا عن الإمام الغزالي رحمه الله إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب الدفع إلى ورثته، وإن كان لمالك لا يعرف ويأس من معرفته فيبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين. الإمام الغزالي بيقول كده كالقناطر الخيرية والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك فيه المسلمون، وإلا فليتصدق به على فقير أو على فقراء ونلحظ هنا أن علماءنا قالوا أن المال الحرام هينفق في أي سبيل من غير، سواء إذا كان ده على فقراء مساكين في المصالح العامة للمسلمين. وده اللي يخلينا نأكد على جزئية، يا ترى إيه هي المصالح اللي هنتخلص فيها من المال الحرام؟ جماهير العلماء على أن جميع مصارف الصدقة تصح أن يوضع فيها الأموال المحرمة عادي، فقير لمسكين في زواج يتيمة في علاج مريض فقير ينفق في أي شيء، ولا دليل لمن قال إن هي تقصر على المصالح العامة للمسلمين، المصالح العامة بس، لا دليل أبدا على ذلك، لا دليل، بل إلا إذا كان من كسب طيب. أما المال في مصارف مين يا ترى اللي هيتولى المال؟ اللي في ايده المال، او انه يوكل جمعيه مامونه موثوق فيها ان هي تتولى مساله انفاق هذا المال. طيب يا شيخ انا في مشكله تانية، الا وهي انا لو انت قلت لي هرد المال، طيب انا لو عارف المال المدرس، انا كنت رحت المدرس، المدرس كان بياخد مثلا 100 جنيه في الشهر مثلا، فانا عارف انا ما اديتلوش شهرين فانا عليا لهم 200 جنيه، فانا بقول لكم ال 200 جنيه هيوضوا على طول. طيب اذا كانت المساله بقى ان المال في حد ذاته بالنسبه لي اصلا مش معروف قدره، انا هنا هعمل ايه؟ هقول ينبغي على المسلم انه يجتهد قدر الامكان في تحديد هذا المبلغ، اذا شك فعليه الاحتياط باخراج اكثر مما وقع في ذهنه. كل ده ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى اذا المال اذا كان معروف صاحبه فيرد لصاحبه هذا المال، غير ونجتهد بقدر المستطاع ان احنا نتحايل لايصال هذا المال له. اما إذا كان لا يعرف صاحبه فيصرفه في مصارف المسلمين. كده بنكون احنا بفضل الله خلصنا رسالة نار أولى به، أغلى من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وده يسموه في اللغة اقتباس، أيما جسد النبات من سحت فالنار أولى به. إن شاء الله الرسالة تكون مرفوعة بإذن الله بكرة معاكم إن شاء الله، بإذن الله نذاكر نعمل فيها امتحان وفي جواز إن شاء الله لأول ثلاثة بإذن الله تبارك وتعالى. في نهاية كلمتي عايز أوجه بصراحة يعني كلمة شكر القائمين عموما على موقع الطريق إلى الله، وبخاصة القائمين على هذه الغرفة الصوتية المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل القائمين عليها، كم يبذلون من جهد وجهد في أن الغرفة تكون بهذه الصورة. ربنا يا رب يجزيكم عنا خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم كل ما تصنعون من أجل نصرة هذا الناس المرسلين صلى الله عليه وسلم. كلمة كل أولنا المشرفات على الغرفة والمشرفين على الغرفة، أنا لا أعرف أسماءكم ولكن الله يعلمها سبحانه وتعالى. أنا لم أطلع على جهدكم ولكن جهد مشكور، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم. يكفيكم شرفا وفخرا إن كل إنسان منا يعرف عند الله سبحانه وتعالى بعمله. النبي دخل الجنة قال فسمعت صوت خشخشة، قلت يا بلال من هذا؟ قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا بلال المؤذن، فعرف بلال بأذانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت فيها صوت قراءة، قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا حارثة بن النعمان وكان من أبر الناس بأمه. ويكفيكم شرفا وفضلا أنكم معروفون بإذن الله عز وجل عند أهل السماء بعملكم. هؤلاء هم ورثة الأنبياء الذين ينشرون ميراث النبوة. جزاكم الله تبارك وتعالى عنا خيرا وعن هذا المجهود الرائع اللي انتوا بتعملوه الآن، هو نشر لميراث النبوة وميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان ابن القيم رحمه الله يقول وتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس أعظم عند الله عز وجل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، وذلك لأن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يقوم به كل أحد، وأما تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقوم بها إلا خلفاء الأنبياء وأتباعهم في أممهم. جزاكم الله عنا خيرا، جزاكم الله خيرا عن كل شاب اهتدى وعن كل شاب عن بنت اهتدى، جزاكم الله خيرا عن كل ولد أو بنت تعلم سنة جديدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فطبقها ونفذها وعمل بها. والله لو أخلصتم وأنا أحسبكم كذلك ولا أزكي على الله أحد، لا تتخيلوا قدر من يأتي يوم القيامة إذا كان أهل الباطل يتحاجون فيما بينهم يا رب هذا أضلني. فيكفيكم فضلا وشرفا إن أهل الحق يوم القيامة يأتي أهل الخير وأهل الفضل علشان يقولوا لله سبحانه وتعالى يا رب الأخت دي ساعدتني على طلب العلم، والأخت دي وقفت بجواري وهي كانت سبب في دلالتي على الخير وعلى الدين. فيا فرحتكم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى يوم تجدوا عشرات من الناس جايين بيقولوا كده بيقولوا يا رب اللهم اجزي الأخت فلانة أو الأخ فلان عنا خيرا بسبب تعليمهم ونشرهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيكم فضلا وشرفا وفخرا فخر النبي صلى الله عليه وسلم بكم في أرض المحشر يوم أتلقونه بإذن الله عز وجل. إذا كان من أكثر الناس هيصعدوا من على حوض النبي هم من خالفوا السنة، فإن أولى الناس بالإكرام على حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نشروا سنته، هم الذين نشروا سنته ونشروا دينه بين الناس. جزاكم الله عنا خيرا، جزاكم الله عنا خيرا. الكلمات والله أعجز إن أنا أتكلم بكلمات توفيكم حقكم، ولكن أترك هذا الوفاء، أترك هذا العطاء لله سبحانه وتعالى هو الذي يوفيكم حقكم. جزاكم الله عنا خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم للمزيد لنصرة هذا الدين وخدمة هذا الدين ونشر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم خيرا، بل وأختم لكم بهذه الدعوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبكم كما تحيون قلوب الناس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييكم حياة طيبة كما تسعون لإحياء حياة الناس حياة طيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الحياة الطيبة يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم كما نصرتم سنته في الدنيا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.